ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير؟ شر؟ وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم، والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب لرواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. الحلقة 17، ما وراء الأخلاق، طبيعة الأحكام الأخلاقية، الجزء الأول، Metaethics, The Nature of Moral Judgments, Part 1. تخيل إنك بطل أسطوري وهبت حياتك وثروتك للدفاع عن مدينتك ضد الجريمة والشر. المدينة هي جوثم، والاسم هو الرجل الوطواط. العدو اللدود هو الجوكر، شخص مشوه مجنون هدفه إثارة الفوضى في كل مكان. الجوكر وعصابته هيهجموا على بنك مملوك لمجموعة من عصابات المافيا في المدينة. جزء من خطة الجوكر ان كل واحد من افراد العصابة يقتل التاني لحد ما يخلصوا كلهم على بعض ويسرق هو كل الفلوس. النائب العام الجديد هارفي شخص مثالي، ما بيؤمنش بالابطال الخارقين، بيؤمن بس بقدرة البشر الذاتية على مواجهة الشر والجريمة. الكل لازم يخضع للقانون ومحدش عنده فوق سلطة الدولة. But that's not why we're demanding he turn himself in. We're doing it because we're scared. We've been happy to let the Batman clean up our streets for us until now. Things are worse than ever. Yes, they are. But the night is darkest just before the dawn. And I promise you, the dawn is coming. One day, the Batman will have to answer for the laws he's broken. But to us, not to this madman. هتعجبك مبادئه وأفكاره، هتقرر تتعاون معاه أنت وجوردن ضابط الشرطة اللي بيساعدك. بما أنك رجل أعمال سري، هتقيم حفل خيري كبير على شرفه في نفس الوقت اللي هيكون قادة المافيا مجتمعين فيه مع الخبير المالي بتاعهم اللي بيحذر أن فلوسهم أصبحت في خطر داخل جوثم بعد سرقة البنك ولازم ينقلوها للصين، لأن النائب العام الجديد هيطاردهم. هيخترق لاجتماع الجوكر، هيقول لهم أن حتى لو نقلوا فلوسهم برا المدينة، باتمان ما بيخضعش لنظام العدالة، وهيفضل يطاردهم لحد ما يقدمهم للعدالة. الجوكر حيعرض عليهم انه يقتلك مقابل نص ثرواتهم، لكن المافيا هترفض. And I thought my jokes were bad. And as for the television's so-called plan, Batman has no jurisdiction. He'll find him and make him squeal. I know the squealers when I see them. And what do you propose? It's simple. We kill the Batman. If it's so simple, why haven't you done it already? If you're good at something, never do it for free. How much you want? Half. You're crazy. I'm not. هتكون مشغول بمهمتك الأولى بعد ما عرفت إن الخبير المالي بتاعهم هرب للصين بكل الفلوس. هتطرده في الصين لحد ما تقبض عليه وترجعه لجوثم علشان يعترف بكل جرائم المافيا قدام العدالة. لكن دي كانت مجرد بداية. الجوكر هيعلن للناس إنه هيقتل كل يوم شخص إذا الرجل الوطواط ما أظهرش شخصيته الحقيقية، وهيبدأ مجزرته بقتل القاضي اللي كان المفروض يحقق في قضية المافيا قدام الملايين على شاشة التلفزيون. الهدف التاني للجوكر كان عمدة المدينة، لكن جوردن هينقذ العمدة ويضحي بحياته. هتبدأ تراجع نفسك وتفكر جديا في إظهار هويتك للناس عشان توقف شلال الدم، لكن النائب العام هيعلن إنه هو نفسه باتمان عشان ينقذ الموقف، والبوليس هيحطه في حبس احتياطي. لكن الجوكر المجنون بيدور عليه في كل مكان في الوقت اللي هيظهر فيه ضابط الشرطة جوردن اللي تظاهر انه مات تبعا للخطة اللي بينه وبينك، ويفاجئ الجوكر في مطاردة عنيفة لحد ما يقبض عليه ويسجنه. في نفس الليلة هيختفي هارفي وخطيبته. الجوكر هيحبسهم في مبنيين مختلفين مليانين بالمتفجرات، دقايق معدودة باقية بتسابق الزمن عشان تنقذهم، لكن الوقت كان اسرع منك. هينفجر المبنى ويتشوه نص وش هارفي وتموت خطيبته. الجوكر هيفجر اسم الشرطة كمان ويهرب. موظف في شركاتك هيكتشف حقيقتك ويقرر انه يعلن للناس عن شخصية باتمان الحقيقية، لكن الجوكر مش عاوز المتعة تنتهي. هيغير تهديده، المرة دي هيفجر مستشفى كل يوم لو الموظف ده ما اتقتلش. سكان المدينة غضبانين، هيهاجموا الموظف عاوزين يقتلوه، لكنك هتتدخل لحمايته في الوقت المناسب، في الوقت اللي الجوكر هيزور المستشفى اللي فيها هارفي ويقول له انه بقى مشوه زيه وملوش مستقبل والكل خانه وضحوا بخطيبته، ويقنعه انه لازم ينتقم منهم كلهم. Introduce a little anarchy. Upset the established order and everything becomes chaos. I'm an agent of chaos. Oh, and you know the thing about chaos? It's fear. You live, you die. Now we're talking. بعدها هيفجر المستشفى كلها ويهرب. بعد هروب هارفي وقناعته ان المجتمع هو السبب في موت خطيبته، هيبدأ يهاجم ضباط الشرطة واحد ورا التاني، بيقرر مصيرهم عن طريق الحظ، ملك ولا كتابة. لكن الجوكر عاوز الفوضى تكون اكبر من كده. You know what I noticed? Nobody panics when things go according to plan. Even if the plan is horrifying. If tomorrow I tell the press that like a gangbanger will get shot. Or a truckload of soldiers will be blowing up. Nobody panics. Because it's all part of the plan. But when I say that one little old mare will die, well then everyone loses their minds. هيحط ألغام في مركبتين في عرض البحر، واحدة مليانة بمواطنين والتانية كلها مساجين مترحلين للسجن، وحيدي ريموت لراكب واحد على كل سفينة من الاتنين بيتحكم في متفجرات السفينة التانية، وقدام كل سفينة فرصة انها تفجر السفينة التانية قبل نص الليل، وإلا هو نفسه هيفجر السفينتين. صراع دموي بينك وبين الجوكر متعلق من على سطح ناطحة السحاب تحت رحمته. هيقولك على مخططه وهو سعيد بالفوضى اللي هيعملها، لكن منتصف الليل جه ومحدش من السفينتين فجر التانية. هيغضب الجوكر ويقرر انه يفجرهم بنفسه، لكنك هتهاجمه بسرعة وترميه من فوق المبنى. هيقع وهو بيضحك في هستيريا جنونية، لكنك هتلحقه في اللحظة الأخيرة. هيبصلك في شماتة وسخرية وهو بيقول انت فعلا مستحيل افسادك، مش قادر حتى تقتلني ولو بحكم خاطئ في لحظة ضعف للدفاع عن نفسك، وانا مش قادر اقتلك لاني بنبسط جدا باللعب معاك. اعتقد انا وانت مصيرنا اننا نفضل كده للأبد. هتقول له المدينة دي ورتك النهاردة ان فيها ناس كتير لسه مستعدة للإيمان بالخير. هيرد لحد ما يفقدوا كل شيء، لحد ما يشوفوا نائبهم العام هيعمل ايه. اوعى تكون افتكرت اني هخسر معركة نهاية جوثم في خناقة معاك، لا تبقى غلطان، انت محتاج حاجة اكبر من كده بكتير. Until their spirit breaks completely. Until they get a good look at the real Harvey Dent. And all the heroic things he's done. You didn't think I'd risk losing the battle for Gotham's soul in a fistfight with you. Oh, you need an ace in the hole. Mine's Harvey. What did you do? I took Gotham's White Knight and I brought him down to our level. It wasn't hard. See, madness, as you know, is like gravity. All it takes is a little push. هتكتشف خدعة الجوكر وتبدأ تدور على هارفي لحد ما هتلاقيه في مبنى قديم ماسك الضابط جوردن وعائلته بيقرر يقتل مين فيهم الأول. في اللحظة اللي رمى فيها العملة اللي في إيده وقرر إنه يقتل الولد الصغير ابن جوردن، هتهاجمه في معركة أخيرة شرسة مع قوى الشر. قضيت عليه وأنقذت الولد الصغير من الموت، لكن مهمتك لسه ما انتهتش. عشان تنقذ صورة هارفي قدام سكان المدينة هتطلب من جوردن إنه يقول إنك أنت اللي قتلته وإنه ما تحولش لمجرم زي ما الجوكر كان عاوز، عشان يفضل أمل لسكان جوثم في الخير وتفضل أنت فارس الظلام. So we'll hunt him. Because he could take it. Because he's not our hero. He's a silent guardian. A watchful protector. A dark knight. معظمنا عنده فلسفة لمبادئه وأخلاقه. المبادئ والنظريات الأخلاقية اللي بنتبناها هي اللي هتحدد تصنيفنا لفعل ما إذا كان صح ولا خطأ، وبالتالي فلسفتك الأخلاقية بتدعم الأحكام الأخلاقية moral judgments اللي بتصدرها خلال حياتك. طبيعة الأحكام الأخلاقية قضية مهمة جدا في نظرية الأخلاق ethics theory، وعادة ما بتظهر على السطح لما بنرتفع بمستوى النقاش ونحاول نفهم يعني إيه فعل صح وفعل خطأ. لما بنصدر حكم أخلاقي إحنا مش بس بنطبق مبدأ على سلوك أو تصرف ما، الموضوع أعمق من كده، لأننا لما بنقول إن فعل ما خطأ إحنا في الحقيقة بننسب خاصية property للفعل ده، بمعنى تاني كأننا بنتكلم عن حقيقة ما مرتبطة بالفعل ده زي أي نوع تاني من الحقائق. يعني لما بتقول الأرض بتدور حول محورها كل 24 ساعة، أنت هنا بتوصف حقيقة مرتبطة بالأرض. نفس الفكرة لو طبقتها على جملة زي الخيانة فعل غير أخلاقي، هنا أنت وكأنك بتضيف خاصية اللا أخلاقية للخيانة، كأنها حقيقة زي دوران الأرض حول محورها. مجرد فكرة إننا بنصنع أحكام أخلاقية كل يوم في حياتنا بيستدعي أطروحة فلسفية مهمة. يبدو وكأن الأحكام الأخلاقية متشابهة مع الأحكام المعرفية، لكن في واقع الأمر طبيعة الأحكام الأخلاقية تبدو مختلفة جدا عن طبيعة الأحكام المعرفية. لو في قناعتك في شيء مستقل اسمه الحقائق الأخلاقية moral facts، لابد أن يسألك وتفتكر منين الحقائق الأخلاقية دي بتيجي وإيه طبيعتها وإزاي بنعرفها. أما لو ما كنتش بتعتقد في وجود الحقائق الأخلاقية على الإطلاق، لابد أن نسألك ساعتها وليه في أحكام أخلاقية وإيه هي طبيعة الاختلافات الأخلاقية اللي بيني وبينك. زي ما تكلمنا في الحلقة الأولى من سلسلة الأخلاق، دي كلها أسئلة بتطرح في إطار فرع من فروع فلسفة الأخلاق اسمه ما وراء الأخلاق Meta Ethics، واللي هنحاول نتعرف على بعض نظرياته في الحلقة دي. أي إنسان سوي عبر حياته بيصدر أحكام أخلاقية كل يوم في المواقف المختلفة اللي بيتعامل معاها. لو فكرنا في طبيعة الأحكام الأخلاقية دي هيقابلنا على طول خاصيتين مهمتين بتميزها. الأولى إنها عادة ما بتكون في شكل صريح مباشر، يعني لما بتقول الفعل ده خطأ أو الفعل ده حرام إلى آخره. الأحكام الأخلاقية في النهاية أحكام، بمعنى يبدو إنها عن حقائق مجردة objective facts، منفصلة عن مشاعرنا زي الحقائق الرياضية أو التاريخية، يا صح يا غلط، مجردة مستقلة عن مشاعرنا. الخاصية التانية هي اننا بدرجات مختلفة من فرد للتاني عادة ما بنكون مرتبطين نفسيا وعاطفيا بالحكم الاخلاقي اللي بنصدره. يعني مثلا لما بتشوف فعل ما منافي لقواعدك الاخلاقية وبتقول ده غلط او ده حرام، انت ما بتقولش الجملة دي وانت مبسوط وسعيد، بالعكس بتكون مش مبسوط وعاطفيا مضطرب. ولو اختلف معاك الشخص في حكمك الاخلاقي عادة ما بتحاول تقنعه. مش بس كده، انت كمان ممكن تروح لابعد من كده بانك تستخدم وسائل كتير تمنع بيها الشخص من ممارسة الفعل اللي انت شايفه مش اخلاقي. واحد من الاسئله الاولى في ما وراء الاخلاق ميتا اسكس هو مش ايه الاحكام الاخلاقيه الصحيحه، لكن ايه اللي بيخلي الاحكام الاخلاقيه صحيحه. السؤال ده مهم لان طبيعه الاخلاق مختلفه عن طبيعه العلوم التانية زي التاريخ او الرياضيات. مش من السهل اننا نثبت صحه جمله او فرضيه ما بالاستناد لنوع معين من الحقائق او على الاقل اجماع من كل البشر. يعني انك تقول ان فعل ما هيؤذي شخص ما، ده حكم نقدر نستند فيه على نوع من المعرفه او الحقائق، لكن انك تقول انك تأذي اي شخص ده عمل غير اخلاقي، ده حكم تاني ما نقدرش نستند فيه على المعرفة او الحقائق الكونية. كتير مننا ممكن يختلف مع الفكرة دي لانهم بيعتقدوا في وجود حقائق اخلاقية نقدر نبني فوقها الاحكام الاخلاقية ونبرهن على صحتها. ونقدر نفهم ليه وجهة النظر دي مباشرة، لانها ببساطة هتحول الاحكام الاخلاقية من شيء طبيعته مختلفة عن المعرفة لمجرد نوع من انواع المعرفة. بمعنى الحكم الاخلاقي الصحيح لازم يكون متسق مع حقيقة اخلاقية والا يبقى غير صحيح، زي البرهان الرياضي بالظبط. وبالشكل ده الافراد ممكن تختلف حول احكامها الاخلاقيه لان عندها وسيله لفض الخلاف بالاستناد للحقائق الاخلاقيه. لكن المشكله لو فعلا في حقائق اخلاقيه مستقله بذاتها في الكون كان الناس هتجمع عليها او على الاقل هتوصل للاجماع عليها بسهوله. لكن بما ان مش ده اللي بيحصل في الواقع، الباب بيتفتح قدام مجموعه اكبر من الاسئله عن طبيعه الحقائق الاخلاقيه وهي فين وليه الناس مش مجمعه عليها الى اخره من الاسئله دي. قبل ما نناقش الأسئلة دي بالتفصيل، عاوز أقدمك لمدرستين مهمين جدا في فلسفة ما وراء الأخلاق Meta-Ethics. المدرسة الأولى هي المدرسة المعرفية Cognitivism، واللي بتمثل فكرة إن الجمل الأخلاقية Ethical Sentences تعبر عن فرضيات Propositions، وبالتالي بتحتمل الصواب أو الخطأ، وبالتبعية الأحكام الأخلاقية مؤهلة لإنها تكون صحيحة بشكل مجرد Objectively True، لإنها توصف خواص في العالم. في فلسفة المعرفة Epistemology الفرضية Proposition بشكل عام جملة وصفية declarative sentence، على العكس من الجمل الأمرية imperative sentence. عشان كده جملة أخلاقية في طيها فرضية صحيحة زي أحمد شخص كويس بتحتمل الصواب أو الخطأ، والواحد ممكن يقول دي جملة صحيحة أو خاطئة، فرضين ممكن يختلفوا حوالين صحتها، لكن على الأقل الجملة مؤهلة لقيم الحقيقة truth values. على النقيض المدرسة الغير معرفية non-cognitivism بتمثل فكرة إن الجمل الأخلاقية بتفتقد قيم الحقيقة truth values، بمعنى تاني لا هي صح ولا هي غلط، وما بتقدمش فرضيات propositions من الأساس، وبالتالي لو الجملة الأخلاقية مستحيل إنها تكون صح، الفرد مستحيل يعرف إذا كانت خطأ، وفي الحالة دي النتيجة إن المعرفة الأخلاقية moral knowledge تبقى مستحيلة، ومفيش حقائق أخلاقية ممكن تتعرف. المدرسة الغير معرفية بتعتمد بقوة على الحجة من الشذوذ the argument from queerness، اللي طرحها الفيلسوف الأسترالي جون ليزلي ماكي في كتابه الأخلاق اختراع الصح والخطأ Ethics Inventing Right and Wrong سنة 1977. ماكي جادل ان الخواص الاخلاقية ethical properties لو فعلا ليها وجود هتكون مختلفة او شاذة في طبيعتها عن اي شيء تاني في الكون، بما ان ملهاش تأثير ملحوظ observable effect على العالم، ومفيش وسيلة لادراكها او اثبات على وجودها، وان الجمل التنظيمية normative بصعوبة بتقدم التأكيد او النفي، وبتقدم وعظ او حس بشكل توجيهي prescriptive، بدل ما تقدم تأكيدات نهائية assertions عن الحقيقة او الخطأ، وان عبء الاثبات burden of evidence على عاتق اتباع المدرسه المعرفيه انهم يقدموا بجانب التعبير عن عدم الموافقه على فعل ما يثبت ان في حقيقه اخلاقيه مستقله بتدعم رايهم فعلا. واحده من الحجج المطروحه ضد المدرسه الغير معرفيه هي انها بتتجاهل المسببات الخارجيه external causes لردود الفعل العاطفيه، يعني مثلا لما واحد بيقول احمد شخص طيب لابد ان يكون في شيء ما في احمد دفع الشخص ده انه يقول كده. كمان لو فعلا الجمل الاخلاقيه ما بتمثلش معرفة، ازاي من الممكن نستخدمها كمقدمة منطقية بريمس في الجدليات الفلسفية، واللي عادة ما فيها بنتبع نفس وسائل المنطق بالقياس زي اي فرضيات تانية. على سبيل المثال الحجة الاستقرائية اللي بيستخدمها انصار فكرة ان الاجهاض عمل غير اخلاقي بتقول 1- قتل اي شخص بريء دايما عمل غير اخلاقي، 2- كل الاجنة اشخاص بريئة، 3- اذا قتل الاجنة دايما عمل غير اخلاقي. الواقعية الأخلاقية Moral Realism أو أحيانا بيطلق عليها Moral Objectivism هي رؤية فلسفية في ما وراء الأخلاق بتقول إن في حقائق أخلاقية Moral Facts وقيم أخلاقية Moral Values مجردة Objective ومستقلة Independent عن وعينا إدراكنا معتقداتنا مشاعرنا وتصرفاتنا، وبالشكل ده الأحكام الأخلاقية Moral Judgments بتوصف حقائق أخلاقية Moral Facts اللي بتعتبر أكيدة وقطعية الحدوث والدلالة زيها زي الحقائق الرياضية. طبقا للرؤية دي احنا ما بنقررش الحقائق الاخلاقية تكون ايه، لكنها بتوصل لنا بطريق او باخر وبنقيس احكامنا الاخلاقية عليها. اي نظرية فلسفية بتقول اننا بندرك بعض الاشياء كونها صحيحة او خاطئة بسبب طبيعة وجودها مش بسبب ازاي بنفكر فيها تعتبر نظرية واقعية. يعني مثلا الواقعية العلمية scientific realism بتقول ان الافكار والاشياء اللي بنوصل لها عن طريق نظرياتنا العلمية لها وجود مستقل في الواقع بغض النظر احنا اكتشفناها ولا لا. على نقيض اللاواقعية العلمية scientific anti-realism بتقول ان الافكار النظرية مثلا زي فكرة الالكترونات لها وجود بس في اطار النظرية العلمية لكن مش في الواقع. هنتكلم عن النظريات دي بالتفصيل في سلسلة فلسفة العلم. بالقياس الواقعية الاخلاقية بتقول ان في حقائق اخلاقية سواء حد فكر فيها ولا لا، اتبعها ولا لا. الواقعية الاخلاقية جزء من المدرسة المعرفية cognitivism لانها بتعتبر ان الجمل الاخلاقية بتقدم فرضيات تحتمل الصواب او الخطأ بناء على الحقيقة الأخلاقية الموجودة في الواقع المحيط بينا. يمكن واحد من المميزات في الواقعية الأخلاقية إنها بتفتح المجال قدام قواعد المنطق العادية إنها تطبق بشكل مباشر على الجمل الأخلاقية، يعني بتدينا الفرصة إننا نقول على اعتقاد أخلاقي ما إنه خاطئ متناقض أو غير مبرر إلى آخره من القواعد المنطقية اللي بنطبقها في حياتنا. كمان بتساعد على حل الخلافات الأخلاقية، لأن لو في اعتقادين بينقضوا بعضهم طبقا للواقعية الأخلاقية ما ينفعش إن الاثنين يكونوا صح زي زي ما بيحصل في أي نظام منطقي متكامل في الحياة، وبالتالي لابد أن يكون في وسيلة للفصل وترجيح اعتقاد على التاني. البعض نقد الفكرة دي وقال صحيح أن الواقعية الأخلاقية ممكن تفسر إزاي ممكن نحل الخلافات الأخلاقية، إلا أنها ما بتقدمش تفسير ليه الخلافات دي بتظهر في المقام الأول. وكمان قالوا أن الواقعية الأخلاقية بتفترض نوع من الواقع الأخلاقي الغير مادي اللي غير قابل للرصد، بنفس الطريقة اللي بنرصد بيها الواقع المادي الملاحظ عن طريق الأسلوب العلمي. بالنسبة لكتير من الفلاسفة في دافع جوهري intrinsic motivation للاعتقاد في الواقعية الأخلاقية، زي كتير مننا عاوزين يقدروا يقولوا ان في حقائق أخلاقية وراء الأفعال بتخليها صح أو خطأ. الفيلسوف الأمريكي المعاصر رونالد دوركن راح لأبعد من كده في ورقة بحثية بعنوان الموضوعية والحقيقة objectivity and truth you'd better believe it، قدمها سنة 1996 وجادل ان الواقعية الأخلاقية واجب اعتناقها كمذهب لأسباب أخلاقية، لأننا لو عاوزين نحافظ على الأخلاق بالشكل اللي وصلت لنا بيه لابد أننا نحافظ على أساس ليها. أما الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت في كتابه المبادئ الأساسية في ما وراء الأخلاق Fundamental Principles of Metaphysics of Morals قال أيا كانت طبيعة الأخلاق الصفة الأهم في الطبيعة دي لابد أنها تكون التجرد Objectivity والانفصال عن المشاعر الشخصية. التحدي الأكبر قدام الواقعية الأخلاقية أنها تقدم تفسير لإيه هي ماهية الحقائق الأخلاقية وإزاي موجودة بشكل مستقل عن أي شيء تاني، على أي صورة موجودة. عادة التفسيرات اللي بيقدمها فلسفة الواقعية الأخلاقية بتكون إما معقدة غريبة أو مبتكرة لدرجة بتخلي من الصعب مناقشتها بالتفصيل هنا، لكني أحاول أديك بعض الأمثلة المشهورة اللي بيطرحها الفلسفة. واحدة من أقدم المحاولات بترجع لسقراط وأعاد طرحها في العصر الحديث الفيلسوف الأمريكي المعاصر بول بلومفيلد في كتابه الواقع الأخلاقي Moral Reality سنة 2001، واللي فيها حاول يربط بين الأخلاق والصحة العامة للإنسان، بمعنى إن الأفعال الغير أخلاقية مش صحية للفرد، وبالتالي ده بيأسس لمبدأ عدم الكفاءة لصحة الفرد اللي نقدر نقيس عليه إذا كانت حقيقة أخلاقية معينة صحيحة ولا لا. رؤية تانية طرحتها الفيلسوفة الإنجليزية فليبيا فوت سنة 1967 في ورقة بحثية بعنوان إشكالية الإجهاض وعقيدة التأثير المزدوج The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect، واللي فيها شافت إن الخير الأخلاقي Moral Goodness في الإنسان حالة خاصة من الخير الطبيعي natural goodness على نفس القياس اللي نقدر فيه نعرف إذا كان كائن حي بينمو ويتقدم بشكل كويس تبعا لقوانين الطبيعة للحياة بالنسبة للكائنات التانية. ويمكن أشهر المحاولات الأخيرة في مجال الواقعية الأخلاقية كانت للكاتب الفيلسوف وعالم الأعصاب الأمريكي سام هاريس، طرحها في كتابه المنظر الطبيعي للأخلاق The Moral Landscape سنة 2010، وفيها جادل إن ممكن تأسيس وجود مجرد مستقل للأخلاق في الوصلات العصبية وشبكة خلايا مخ الإنسان عن طريق فهمنا أكتر لعلم الأعصاب نيوروساينس. هاريس بيقول إن صحة الفعل من عدمه بتعتمد بالدرجة الأولى على إزاي هيأثر على الصحة العقلية والنفسية والبينج للكائن الحي. سام هاريس واحد من أشهر الكتاب والمفكرين المعاصرين وواحد من المفكرين الأربعة اللي بيميزوا حركة الإلحاد الجديد نيو أسيزم، وناقد شرس لفكرة الدين المنظم Organized Religion. هنناقش أفكاره بتفصيل أكبر في سلسلة فلسفة الدين. اللاواقعية الأخلاقية Moral Anti-Realism هي نظرية مضادة للواقعية الأخلاقية زي ما أكيد استنتجت من اسمها في فلسفة ما وراء الأخلاق. ببساطة بتقول إن مفيش شيء اسمه حقائق أو قيم أخلاقية مجردة Objective Moral Values. النظرية بتقوم في الأساس على نقد فكرة الواقعية الأخلاقية والإشارة لأنه من الصعب أو حتى من المستحيل إثبات إن في شيء مجرد مستقل زي الحقائق الأخلاقية اللي بتتكلم عنها الواقعية الأخلاقية، لأن لو الحقائق دي موجودة بشكل مستقل لكن مفيش وسيلة للتعرف عليها أو اختبارها لكننا ما زلنا بنوصل لها بعقولنا، إذن لابد أن في وسيلة خاصة للوصول ليها، وهو الأمر اللي أتباع اللاواقعية الأخلاقية بينكروه من الأساس وبيقولوا أن من الأسهل والأقرب للعقل بدل ما نقول أن عندنا وسيلة خاصة جدا للوصول للحقائق الأخلاقية أننا نقول أن الحقائق الأخلاقية مجرد تعبير عن تفضيلات أو اختيارات شخصية، وبالشكل ده اللاواقعية الأخلاقية ممكن يكون عندها فرصة أفضل في أنها تقدم صورة أكثر قبولا للعقل الفلسفي. لكن لو فعلا مفيش حقائق أخلاقية والموضوع مجرد تفضيلات شخصية، المشكلة اللي هيقع فيها أتباع اللاواقعية الأخلاقية إن مفيش أي حكم أخلاقي هنقدر نقول عليه صح أو خطأ طالما الموضوع كله مجرد تفضيلات شخصية في الآخر. حتى أكتر الجمل بداها زي قتل الأطفال عمل غير أخلاقي مش هنقدر نقول إنها جملة صح أو خطأ لأن مفيش أي حقيقة تدعمها. كل اللي هنقدر نقوله ساعتها إن ده مجرد تفضيل شخصي. لو تفتكر في بداية الحلقة اتكلمنا عن خاصيتين أساسيتين بتميز الأحكام الأخلاقية الأخلاقية. الواقعية الأخلاقية بتركز على الخاصية الأولى فيها وهي الجانب المجرد أو المباشر، أما اللاواقعية الأخلاقية بتركز على الخاصية الثانية وهي الارتباط النفسي أو العاطفي بين الفرد والحكم الأخلاقي اللي بيصدره. كتير من المدارس الفلسفية اللي بتندرج تحت اللاواقعية الأخلاقية بتركز على التأثير الأساسي لعواطفنا في الأحكام الأخلاقية اللي بنصدرها، وبتحاول تفسر الأخلاق بشكل عام من خلال المشاعر والعواطف. قبولنا النظريات أو أفكار المدرسة اللاواقعية معناه إننا هنتخلى عن فكرة وجود حقائق أخلاقية مجردة، أو يمكن زي ما الفيلسوف الأمريكي المعاصر رونالد دوركن قال إن السبب الأقوى إننا نقبل اللاواقعية الأخلاقية هو إن من الجايز إنها أفضل نظرية ممكن ترسم طريق واضح لفهم ظاهرة الأخلاق فلسفيا، ويمكن يكون السبب الأقوى إننا نرفضها إننا نعتقد إنها أخطأت في تفسير ظاهرة الأخلاق، أو بمعنى تاني إنه مش من الممكن التوفيق بينها وبين الاعتقادات المكونة عندنا سلفا عن إزاي الأخلاق المفروض تكون. نظرية المطلق الأخلاقي Moral Absolutism هي الفكرة الفلسفية اللي بتقول إن في معايير مطلقة Absolute Standards من خلالها نقدر نحكم على صحة الأسئلة الأخلاقية، أو إن الأفعال صحيحة أو خاطئة بشكل مطلق بغض النظر عن الإطار اللي الأفعال بتحصل فيه أو التبعيات بتاعتها أو النوايا اللي وراها، وبالتالي الأفعال بطبيعتها إما أخلاقية أو غير أخلاقية بغض النظر عن معتقدات أو أهداف الفرد المجتمع أو الثقافة اللي بتمارس الأفعال دي. وبالشكل ده فعل زي السرقة مثلا هيصبح دايما فعل خاطئ حتى لو كان بيتم بنوايا خيرة او بيؤدي الخير، يعني لو كان شخص محتاج بيسرق عشان يأكل اطفاله اللي بيموتوا من الجوع مازال الفعل غير اخلاقي. خلي بالك هنا ان نظرية المطلق الاخلاقي مختلفة عن الواقعية الاخلاقية، لان الواقعية الاخلاقية بتقول ان الصواب والخطأ مجرد مستقل عن العادات التقاليد الاراء او المشاعر الشخصية، لكنه مش بالضرورة منفصل او مستقل عن الاطار اللي بيتم فيه الفعل او التبعيات بتاعة الفعل ده زي ما نظرية المطلق الأخلاقي بتقول. الفيلسوف الأمريكي لويس بوغمان فسر الفرق ده ببراعة في مقال نشره بعنوان دفاع عن الواقعية الأخلاقية A Defense of Ethical Objectivism، وقال إن في المطلق الأخلاقي على الأقل مبدأ واحد يجب أبدا ألا ينتهك، أما في الواقعية الأخلاقية في حقيقة أخلاقية ما بتعتمدش على المجتمع أو تفضيلات الفرد. بالنسبة للحقيقة دي أي فعل قد يصبح جايز أو غير جايز أخلاقيا. فكرة المطلق الأخلاقي ممكن استيعابها في سياق علماني لا ديني بحت، بتأصلها كجزء من قوانين الكون زي قوانين الطبيعة، أو بمد جذورها لطبيعة البشر أو الحياة بشكل عام زي ما هنتكلم في المستقبل عن نظرية الواجب الأخلاقي دي Deontological Ethics. بالرغم من كده كتير من الأديان خصوصا السماوية منها بتاخد جانب المطلق الأخلاقي وبيرجعوا أنظمتهم الأخلاقية لأوامر إلهية، وبالتالي بتصبح الأنظمة دي مطلقة كاملة وغير قابلة للتغير، والفعل بيستمد إطلاق وشرعيته من مصدره الإلهي بغض النظر عن تبعياته أو أسبابه، زي ما جاد الفيلسوف اللاهوت المسيحي ويليام الأوكامي في القرن الثاني عشر إن لو الله أمر بالقتل إذن القتل حيصبح عمل ملزم أخلاقيا morally obligatory، زي ما حنشوف في المستقبل لما حنتكلم عن نظرية الأمر الإلهي divine command theory. نظرية المطلق الأخلاقي كانت دايما مفضلة على نطاق واسع كنظام أخلاقي عبر التاريخ، لأنها كانت بتخلي صنع القوانين والنظام القضائي judicial سيستم أبسط بكتير من غيرها. ولو مريت بسرعة على تاريخ العصور الوسطى هتشوف ملامحها القوية واضحة في مبادئ ملكية كتير، زي مثلا مبدأ الحق الإلهي للملوك The Divine Right of Kings اللي إدت الملك سلطة مطلقة وصلاحيات عدم المساءلة من أي سلطة على الأرض، لأنه بيستمد شرعية حكمه من إرادة الله، وبالتالي أوامر حكمه مطلقة كاملة وغير قابلة للتغيير. الإشكالية الأولى اللي بتقابل نظرية المطلق الأخلاقي هي إزاي نقدر نعرف المطلقات الأخلاقية دي. عشان الأخلاق تكون مطلقة لابد ان يكون لها مصدر كوني غير قابل للنقد ومحل اتفاق من الكائنات الحية كلها، واللي بيعتبره نقاد النظرية امر مستحيل الحدوث. الاشكالية التانية اللي انت اكيد بدأت تفكر فيها دلوقتي هو اختلاف وتباين القواعد الاخلاقية بين المجتمعات الثقافات والاديان، اللي بيخلي من الصعب جدا ان يكون في مطلق اخلاقي واحد. يعني على سبيل المثال تعدد الزوجات فعل اخلاقي جايز في الاسلام لكنه فعل اخلاقي غير جائز في المسيحية، او اكل لحم الخنزير فعل أخلاقي جائز في المسيحية لكنه غير جائز في الإسلام، شرب الخمر فعل أخلاقي جائز في أوروبا لكنه غير جائز في السعودية إلى آخره. الإشكالية الأخيرة اللي بتواجه نظرية المطلق الأخلاقي بيقدمها أتباع نظرية العواقبية consequentialism اللي هنفرد ليها حلقة مستقلة في المستقبل، وحيقولوا إن فكرة المطلق الأخلاقي متطرفة ومش عملية، لأن أحيانا تبعيات الفعل أهم من صحة الفعل نفسه. يعني الست اللي بتسرق عشان تنقذ ولادها من الجوع بالنسبة لنظرية المطلق الأخلاقي مذنبة، الأمر اللي بيعتبره فلسفة العواقبية متطرف وغير سوي. الذاتية الأخلاقية Ethical Subjectivism هي واحدة من نظريات فلسفة اللاواقعية الأخلاقية، وبيشوف فيها الفلاسفة إن مفيش خواص أخلاقية مجردة مستقلة Objective Moral Properties، وإن الجمل الأخلاقية مجرد جمل اعتباطية Arbitrary، لأنها ما بتعبرش عن حقائق غير قابلة للتغير Immutable Truth، لكن الجمل دي بتصبح صح أو خطأ بناء على سلوك وتقاليد الشخص، وإن الجملة الأخلاقية ما بتقدمش أكتر من رأي تفضيل سلوك أو شعور شخص للفرد. وبالشكل ده عشان جملة تعتبر صحيحة أخلاقيا بكل بساطة محتاجة موافقة وقبول الشخص ليها. يمكن تكون فكرت قبل كده إن أراءنا الأخلاقية المختلفة نبع من اختلاف أراءنا، يمكن حتى العالم يبقى مكان أفضل لو الناس فكرت إن اختلاف المبادئ الأخلاقية مجرد اختلاف في الآراء، وساعتها مش هنحتاج ندخل في جدليات ومناقشات حادة عن إيه الصح وإيه الغلط. يمكن تكون بتتبنى فكرة كل شيء نسبي، الفكرة جذابة بدون شك وهتقلل مواجهاتك مع الآخرين، والعالم هيكون مكان آمن لو الكل تبنى نفس المبدأ. في الواقع الفلاسفة جدلوا كتير حوالين الفكرة دي. النظرية شبيهة جدا بنظرية الآنوية الأخلاقية Ethical Egoism اللي اتكلمنا عليها الحلقة اللي فاتت، من حيث إنها نظرية أو ادعاء وصفي Descriptive، مش نظرية أو ادعاء تنظيمي Prescriptive، بمعنى إنها نظرية بتتعامل مع طبيعة الفعل الأخلاقي أو الكينونة مش مع وجوب الفعل الأخلاقي. ارجع للحلقة اللي فاتت لو عاوز تعرف أكتر عن إشكالية الكينونة والوجوب The Is Ought Problem. الذاتية الأخلاقية مش بتقول لنا إيه الصح أو الغلط، كل اللي بتقوله إن أحكامنا الأخلاقية ما هي إلا مجرد تعبير عن آرائنا الشخصية. بالنسبة لأتباع مبدأ الذاتية الأخلاقية مفيش حقائق أخلاقية Moral Truth أو ثوابت أخلاقية Moral Absolutes. في الواقع بالنسبة لهم الناس اللي بتحاول تتبنى فكرة الثوابت أو الحقائق الأخلاقية بيتبنوا فكرة ملهاش وجود، لأن الأحكام والأعراف الأخلاقية ما هي إلا مجرد تعبير عن آراء البشر أو انعكاس لمشاعرهم. أتباع الذاتية الأخلاقية هيبصوا على إشكاليات أخلاقية زي هتلر كان مجرم حرب، أو أسامة بن لادن إرهابي، أو يمكن أسامة بن لادن مجاهد، أو الإجهاض جريمة أو الإجهاض مش جريمة، ويقولوا إن الجمل دي ما بتستندش على أي حقائق أخلاقية موجودة خارج عقلك، لكن كلها مجرد انعكاسات لأفكارك وتعبير عن وجهة نظرك. بالنسبة للشخص اللي بيتبنى نظرية الذاتية الأخلاقية، الصح اللي بيعتقد فيه صح بالنسبة له بس، والخطأ اللي بيعتقد فيه خطأ بالنسبة له بس. بما إن كل واحد مننا خبير أخلاقي في اعتقاداته الشخصية، إذن كل واحد مننا يحدد لنفسه إيه الصح وإيه الغلط، ومفيش داعي لسلطة عليا نلجأ لها. أتباع الذاتية الأخلاقية بيقولوا إن الاعتقادات الشخصية Ethical Beliefs في النهاية مجرد مشاعر. الناس عندها مشاعر مختلفة عن الأشياء المختلفة في المواقف المختلفة، والمشاعر ذاتية Subjective حسب تعريفها. إذن الاعتقادات الشخصية هي كمان ذاتية بما إنها بتعتمد على المشاعر. كمان الناس ببساطة ما بيتفقوش على إيه الصح والخطأ، سواء في القضايا الأخلاقية المعقدة أو البسيطة، سواء كانوا مواطنين في نفس الدولة، أفراد في مجتمع واحد، أو حتى أتباع ديانة واحدة. وبالتالي ما يمكنش ان يكون في صح مجرد objective right او خطأ مجرد objective wrong، مفيش غير اراء ومشاعر الافراد. لكن رد فلسفة نظرية المطلق الاخلاقي حيكون اختلاف الناس في الاحكام الاخلاقية مش معناه ان مفيش مطلقات وثوابت اخلاقية. انا وانت ممكن نختلف على اذا كان القتل في ظروف معينة صح ولا غلط، وجايز يكون حكمي او حكمك هو الاصح، او يمكن يكون احنا الاثنين غلط، لكن في نهاية الامر في حقيقة اخلاقية ثابتة هي ان القتل عمل غير اخلاقي. لكن يمكن الحجة القوية اللي بيستخدمها أتباع الذاتية الأخلاقية هي إن الاعتقادات الأخلاقية مش ممكن إثباتها بشكل موضوعي متجرد objectively، لأن الأخلاق مش حقائق، مفيش وسيلة لإثباتها. يعني مثلا لو حد قال إن الأرض مسطحة، نقدر نثبت له بشكل موضوعي متجرد إن اعتقاده خاطئ وإن الأرض كروية، لكننا ما نقدرش نطبق نفس الفكرة مثلا على فكرة القتل فعل غير أخلاقي. ساعتها إزاي هتفسر إعدام المجرمين في بعض دول العالم أو الجندي اللي بيتقتل في المعركة؟ أتباع نظرية المطلق الأخلاقي بيردوا إن صحيح إحنا ما نقدرش نشوف الحقائق الأخلاقية مجردة في الكون، لكننا نقدر نقيم إذا كان حكم أخلاقي ما أصح من حكم أخلاقي تاني عن طريق المنطق والحجة. يعني مثلا لو واحد بيقول إن قتل الحيوانات البريئة للتسلية أمر أخلاقي، وواحد تاني بيقول إنه أمر غير أخلاقي، ساعتها كل واحد منهم المفروض يقدم حجة مبنية على المنطق بتدعم وجهة نظره، وعلى الأساس ده نقدر نقيم صحة حكمه الأخلاقي من عدمه. أما التحدي الأصعب اللي بيواجه نظرية الذاتية الأخلاقية هو إن الفكرة دي مش هتأدي للتطور الأخلاقي في مجتمعاتنا. لو كل الأحكام الأخلاقية مجرد تفضيلات ذاتية، إزاي ممكن المجتمعات في وقت من الأوقات تتطور أخلاقيا وتقول إن فعل أو عادة معينة كانت أخلاقية أصبحت غير أخلاقية؟ يعني مثلا فكر في فكرة العبودية slavery، ده مثال حديث على فكرة التطور الأخلاقي. الأفراد أو المجتمعات لازم يكون عندهم قدرة معينة على مقارنة الأحكام والقرارات الأخلاقية وتقرير صحتها من عدمها، وإلا إزاي ممكن نتطور أخلاقيا لو الموضوع مجرد تفضيلات شخصية ولعبة حظ ملك أو كتابة؟ القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة من واحد من أفلام سلسلة الخيال والإثارة الرجل الوطواط بعنوان فارس الظلام The Dark Knight، اللي أخرجه المبدع كريستوفر نولن سنة 2008، وهو الجزء الثاني من ثلاثية باتمان اللي قدمها نولن في الفترة ما بين 2005 و2012، واللي أنصحك بمشاهدتها في أقرب فرصة إن ما كنتش اتفرجت عليها بالفعل. الجوكر في القصة بيمثل فكرة الذاتية الأخلاقية اللي بالنسبة له أي شيء مباح وصحيح. القانون الأخلاقي الوحيد اللي بيحكمه هو قانونه الشخصي. أحكامه الأخلاقية مجرد لعبة حظ بتتغير كل لحظة حسب تفضيلاته. أما باتمان هو النقيض المباشر للجوكر اللي بيؤمن بحقائق أخلاقية لازم يخضع ليها البشر عشان ينتشر الخير والعدل، لكن هو نفسه بيضطر يكسر الحقائق الأخلاقية دي أحيانا في صراعه مع الشر والجريمة. ودلوقتي فكر في الأحكام الأخلاقية اللي أخدتها النهاردة. يا ترى إيه الأساس اللي بنيت عليه أحكامك الأخلاقية؟ هل بنيتها على حقائق أخلاقية مستقلة؟ لكن إيه هي طبيعة الحقائق الأخلاقية دي؟ وموجودة فين؟ ولا يمكن تكون بنيتها على مطلقات أخلاقية ثابتة غير قابلة للتغير؟ بس هل فكرت إن من الممكن تكون عواقب الحكم الأخلاقي أهم من تطبيق المطلق الأخلاقي؟ وجايز يكون أساس أحكامك الأخلاقية هو مشاعرك وتفضيلاتك الشخصية، بس إزاي هتتطور أخلاقيا لو كل شيء بالنسبة لك مجرد لعبة حظ ملك أو كتابة؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية هنسافر في المستقبل، هتكون قائد أضخم مركبة فضائية صنعها البشر لاستكشاف حضارات الكائنات الفضائية الصديقة في المجرات الكونية المجاورة. لكن رحلتك مش سهلة والتحدي صعب. إزاي ممكن تحافظ على مبادئك من غير ما تتدخل في أسلوب حياة الآخرين؟ عن النسبية الأخلاقية، النظرية العاطفية، العدمية الأخلاقية، نظرية الخطأ وطبيعة الأحكام الأخلاقية هنكمل فلسفتنا المرة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية، عيش الحياة فلسفة.